الخوف والرجاء والمحبة والتعظيم، هذه المعاني لا يستحقها غير الله، فإذا صرف هذه المعاني لغير الله تعالى قد اتخذ ذلك الغير شريكا لله سبحانه وتعالى. وإنما قيد بقوله رغبة إليه ورهبة إليه، لأن الخوف والمحبة والرجاء هذه المعاني قد تفصل، قد يكون في تفصيل، ولكن إذا وصلت الرغبة والرهبة إلى درجة التعظيم، تعظيم من صرف له العبادة، فهي من نوع الشرك الأكبر كما سيأتي تفصيل ذلك. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فتوحيد المحبوب أي توحيد المعبود أي توحيد الله تعالى، يستعمل العلامة ابن القيم هذا الأسلوب كثيرا في كتابه طريق الهجرتين ومفتاح باب السعادة. فتوحيد المحبوب وهو الله سبحانه وتعالى أن لا يتعدد محبوبه، لا يكون للإنسان محبوب آخر غير الله سبحانه وتعالى، هذا معنى التعدد ولو واحدا، أي مع الله بعبادته له. لا يحب أحدا محبة كمحبة الله تعالى مع العبادة له، أي مع التذلل له والخضوع له. وتوحيد الحب أن لا يبقى في قلبه بقية حب حتى لا يبذلها له. توحيد الحب من أعظم أنواع التوحيد، كما أن الشرك في الحب من أعظم أنواع الشرك وأفظعه. توحيد الحب أن لا يبقى في قلب عبد بقية حب حتى لا يبذلها له، بل يبذل كل ما لديه من المحبة لله سبحانه وتعالى. فهذا الحب الذي لا يشاركه فيه غيره، وإن سمي عشقا عند الذين يتحدثون عن العشق فهو في حق الله تعالى لا يسمى عشقا، لا يستخدم العشق في محبة الله، لأن العشق محبة غير نزيهة، محبة مع الشهوة، لذلك لا يستعمل لفظ العشق في محبة الله تعالى. وإن كان الذين يتحدثون عن العشق عند تعريفهم للعشق تلك المحبة التي لا يشارك المعشوق غيره خاصة به، هكذا يعرفون. وإذا عرفنا نحن توحيد الحب أن لا يبقى في قلب عبد محبة لغيره، بل يبذل كل المحبة لله سبحانه وتعالى، تجد من حيث التعريف متقارب، ولكن حيث إن هذا اللفظ كما قلت يستعمل في معنى غير نزيه لا يجوز استعماله في حق الله تعالى. فهذا الحب الذي هو الحب الخالص الصادق الذي لا يبقى في قلب عبد محبة لغيره، بل جميع المحبة يبذلها ويصرفها لله تعالى، هذا الحب غاية صلاح العبد ونعيمه، غاية صلاح العبد ونعيمه وقرة عينه. العبد الصادق في عبوديته الذي صار عبدا لله وحده ليس فيه شركة لغيره، إنما صلاحه ونعيمه وقرة عينه في أن يتحقق له هذا الحب، الحب الخالص الصادق الذي لا مشاركة فيه. بذلك يكون عبدا لله خالصا، وليس لقلبه صلاح، ليس لقلب العبد الصالح الصادق صلاح ولا نعيم إلا بأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما من نفسه وماله وأهله، وألا تكون محبته لغير الله، وألا تكون محبته لغير الله تعالى، وإنما يحب من يحبه لله لا لغير الله، فلا يحب إلا لله، لا يحب من يحبه غير الله تعالى إلا لله. الذي يحب لذاته هو الله وحده، لا أحد يحب لذاته إلا الله، وغير الله ممن تجب محبتهم كرسول الله عليه الصلاة والسلام، وممن تشرع محبتهم كسائر الأنبياء والملائكة والصالحين، إنما يحبون في الله ولله. استبعد لفظة مع، الحب مع الله شرك أكبر، الحب في الله ولله من أعظم العبادات وأعظم القربات إلى الله، فليفرق بين الأمرين، كما في الحديث الصحيح: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. الإيمان له حلاوة، كما أنه يزيد وينقص ويضعف ويقوى، تكون له حلاوة، حلاوة خاصة يتذوقها الخواص. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما من نفسه وأهله وماله ومن كل محبوب، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، يحب المرأة لما لاحظ فيه ورأى فيه من ولاية الله ومن الصلاح والتقوى، أي أحبه لظنه بأن هذا الشخص يحب الله، إذن أحبه لله وفي الله، ليس بينه وبينه أو بدون أن يلاحظ أن تكون بينه وبينه قرابة، حسب أو نسب أو مصلحة مادية، أي معنى من المعاني. شخص تعرف عليه ورأى فيه الصلاح والتقوى حسب ما يظهر له، فعجبه ما يظهر له من إيمانه وعمله الصالح ومحبته لله ومحبته لرسول الله عليه الصلاة والسلام وتعظيمه لشرع الله، أحبه لا لشيء آخر. من السنة أن يخبره بأنه يحبه في الله ليعلم ذلك ويتبادل المحبة، لأنه من الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، اثنان تحابا في الله واجتمع على ذلك وتفرقا على ذلك. أمر عظيم إذا كانت المحبة لله وفي الله. أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله، كما يكره أن يلقى في النار. يكره أن يكفر ويترك التوحيد والإخلاص ويعود إلى الشرك إلى الوثنية وينتقل من الإسلام إلى اليهودية أو النصرانية أو اللادينية كالعلمانية، لو خير بين أن يختار ملة من هذه الملل، إما تحت التهديد أو تحت الإغراء بالمال والمنصب والجاه وغير ذلك، خير بين هذا وبين أن يلقى في النار. هذا من باب التمثيل، أي بين أن يقتل وبين أن يهان وبين أن يعدم. اختار أن يلقى في النار وأن يقتل بدلا من أن يكفر، أي قدم الإيمان بالله سبحانه وتعالى على نفسه، قدم الإيمان بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام ومحبة الله ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام على نفسه، بذل نفسه في سبيل ذلك. من يسر الله له وتحققت له هذه المعاني الثلاثة يجد حلاوة الإيمان. فإذا وجد حلاوة الإيمان حبب إليه الإيمان والعمل الصالح والتقوى، وكره الكفر والعصيان والابتداع وغير ذلك من أنواع الجاهلية. ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام هي من محبته، من محبته، لكن يحبه في الله ولله، لا يحبه مع الله. هذه نقطة مهمة جدا علما، لأن محبة النبي عليه الصلاة والسلام من أعظم شعب الإيمان. لا يصح إيمان المرء إلا أن يحب رسول الله عليه الصلاة والسلام من كل شيء، حتى من نفسه. نعم، حتى من نفسه. ولما أخبر عمر رضي الله عنه أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل شيء إلا نفسه التي بين جنبي، قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: يا رسول الله، الآن أنت أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر، الآن تم الإيمان. المحبة كما قلنا شعبة من شعب الإيمان. إذن الإيمان يتفاوت، يضعف ويقوى ويزيد وينقص. معنى هذا الحديث إن إيمان عمر ازداد بعد ذلك أكثر من ذي قبل، وإن كان عمر كان قوي الإيمان ولكن ازداد قوة وثباتا ومتانة عندما أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسه. هذه المحبة التي هذه منزلتها ومكانتها ليست محبة مع الله، هذا الذي نريد أن ننبه عليه، بل محبة لله وفي الله. لذلك قال: محبته عليه الصلاة والسلام من محبة الله، لأنك لم تحبه إلا لله، إلا لكونه رسول الله وحبيبه وخليله ومختاره لهذه الرسالة الأخيرة، لذلك أحببته، لا لذاته. ولو كانت المحبة محبة ذاتية ليس فيها معنى الرسالة والنبوة، لو أحب إنسان من أقاربه عليه الصلاة والسلام رسول الله مع عدم إيمانه برسالته ونبوته، أحبه محبة ذاتية قرابية، هل تنفعه؟ هل تدخله في الإسلام؟ لا. ذكرت لكم غير مرة ولا بأس أن نكرر موقف أبي طالب. أبو طالب يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحب دينه، فيقدره ويتفانى في احترامه عليه الصلاة والسلام، ودافع عن هذا الدين وآذر تلك الدعوة في وقت غربتها. مع ذلك سبق في علم الله بأنه لا يؤمن، لا يؤمن بقلبه، وإنما تلك المحبة محبة ذاتية قرابية وليست محبة لله وفي الله. هذا محل الشاهد. لما لم تكن محبة أبي طالب لله وفي الله ولكن لمعان أخرى ذكرناها لم تنفعه. إذن يجب أن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم للمعاني الشرعية، ولكن هل يحب مع الله معنى المحبة مع الله أن يعطى خصائص رب العالمين من التعظيم والخضوع والتذلل والعبادة؟ لا، له الطاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام، له الطاعة المطلقة والمتابعة المجردة. هذا معنى أشهد أن محمد رسول الله، أن تطيعه الطاعة المطلقة التي لا تتقيد بشيء، التي إذا أمرك بشيء امتثلت دون أن تبحث هل هذا الأمر جاء في كتاب الله أم لا، وإذا نهاك عن شيء انتهيت دون أن تبحث هل هذا المنهي عنه ومنهي عنه في كتاب الله أم لا. هذا معنى المحبة الطاعة المطلقة. وتجريد المتابعة معناه ألا تشرك برسول الله عليه الصلاة والسلام شخصا آخر، تطيعه الطاعة المطلقة التي لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وتتقرب إلى الله تعالى بمحبته وطاعته واتباعه كما تفعل ذلك في رسول الله عليه الصلاة والسلام. هكذا يتضح أن الله سبحانه وتعالى وحده هو الذي يحب لذاته، ورسول الله عليه الصلاة والسلام وسائر الأنبياء والملائكة والصالحين يحبهم في الله ولله. قال الشارح رحمه الله: ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام هي من محبته، من محبة الله. ومحبة المرء إن كانت لله فهي من محبة الله، إن أحبه لله، وإن أحبه لأغراض أخرى ليست من محبة الله تعالى كما أشرنا. وإن كانت لغير الله فهي منقصة أو منقصة لمحبة الله ومضعفة له. إذا أحب شخصا لغير الله تعالى لجاهه وماله ومنصبه، وربما تفانى في حبه لأغراض شخصية، هذه المحبة وإن لم تزل محبة الله تعالى ولكن تكون مضعفة ومنقصة أو منقصة لمحبة الله تعالى. ويصدق هذه المحبة المحبة القلبية العظيمة التي وصفناها بأن يكون كراهته لأبغض الأشياء إلى الله تعالى، لأبغض الأشياء إلى محبوبه ومعبوده وهو الله سبحانه، وهو الكفر، بمنزلة كراهته لإلقائه في النار أو أشد. هذا مما يصدق المحبة، يعني الشاهد الدليل على أنه يحب الله المحبة الصادقة. أن يكون كراهته لأبغض الأشياء إلى الله، أبغض الأشياء إلى الله ما هو؟ الكفر. لأبغض الأشياء إلى محبوبه وهو الكفر، أن يكون ذلك الأمر بمنزلة كراهته لإلقائه في النار أو أشد. ولا ريب أن هذا من أعظم المحبة، من وصلت محبته لله إلى هذه الدرجة هذا من أعظم المحبة. فإن الإنسان لا يقدم على محبة نفسه شيئا، فإذا قدم محبة الإيمان بالله على نفسه بحيث لو خير بين الكفر وإلقائه في النار لاختار أن يلقى في النار ولا يكفر، كان أحب إليه من نفسه. هذه هي المحبة الصادقة، وهذه المحبة هي فوق ما يجده العشاق من محبة محبوبهم. وإنما كرر الشيخ هذا لأن الذين يتحدثون عن أنواع المحبة يرون إن العشق من أعلى مراتب المحبة، أي في غير الله تعالى. وكما قلنا لا يستعمل ذلك في حق الله تعالى، ولكن هذه المحبة على ما وصف فوق ما يجده العشاق من محبة محبوبهم. لأن العاشق مهما بالغ في عشق من يعشقه لا يصل إلى درجة أنه يختار الإلقاء في النار، بل لا نظير لهذه المحبة، محبة الله الصادقة التي تقدم وصفها، لا نظير لها، كما لا مثل لمن تعلقت به، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذا كان الله الذي تعلقت به هذه المحبة المحبوب ليس له مثيل ولا نظير، كذلك محبته الصادقة لا نظير لها ولا مثيل، وهي محبة تقتضي تقديم المحبوب فيها على النفس والمال والولد. هذه المحبة إذا صدقت حتى في حق رسول الله عليه الصلاة والسلام كما تقدم، محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام الصادقة تقتضي تقديمه عليه الصلاة والسلام على النفس والمال والولد. فمحبة الله الصادقة كذلك. وتقتضي كمال الذل والخضوع والتعظيم والإجلال والطاعة والانقياد ظاهرا وباطنا. هذه المعاني منها ما يستحقها الرسول عليه الصلاة والسلام، ومنها ما لا يستحق. انتبه. وتقتضي كمال الذل والخضوع والتعظيم، هذا خاص بالله، والإجلال والطاعة والانقياد يستحق النبي عليه الصلاة والسلام منا كما قلنا الطاعة المطلقة والانقياد وتجريد المتابعة، الانقياد لأمره ونهيه. كل ما كان من معاني المحبة خاص بالله، وما عدا ذلك من الطاعة وتجريد المتابعة والانقياد يستحق رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل من معاني أشهد أن محمد رسول الله. التفريق بين هذه المعاني وتحقيق المقام في هذه النقطة من أهم ما يهتم به المرء، لأن الإنسان إما أن يصاب بالغلو في رسول الله عليه الصلاة والسلام إن لم يحقق هذه المعاني، يصاب بالغلو إلى أن يرفعه إلى درجة الألوهية فيعبده مع الله، أو يصاب بالجفوة وعدم الاحترام والتقدير وجعله إنسانا عاديا. كلا الأمرين خطر على إيمان المرء، وخير الأمور أوسطها. والانقياد ظاهرا وباطنا، وهذا لا نظير له، في محبة مخلوق على التفسير الذي أشرنا إليه. ولو كان المخلوق من كان، المخلوق الذي جعل الله محبته إيمانا وطاعته ومتابعته إيمانا، يصل إلى درجة أنك تقدم محبته على محبة نفسك، ومع ذلك لا يستحق الخضوع والتذلل والعبادة، وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا ولهذا من أشرك بين الله وبين غيره في المحبة الخاصة كان مشركا لا يغفره الله، كان شركا لا يغفره الله أي إلا بالتوبة. كلما قرأت هذا شرك لا يغفره الله يجب أن تقيد إلا بالتوبة، لئلا يظن الظان إن المشرك لا يغفر له لو تاب، وإنما الذي يجب أن تقطع بأن المشرك لا توبة له إذا مات، أي لا غفران له إذا مات على الشرك. أما التوبة فباب التوبة مفتوح للكفار والمشركين كما هو مفتوح للعصاة، باب التوبة مفتوح للجميع، شرك لا يغفره الله إلا بالتوبة، ولو تاب تاب الله عليه وفرح بتوبته مهما أسرف في الشرك. كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا نظراء يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. قال الشيخ: والصحيح أن معنى الآية أن الذين آمنوا أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لأندادهم، لأن محبة أصحاب الأنداد لأندادهم موزعة فيهم شيء من محبة الله، أي يحبون الله يحب ويحبون أندادهم، محبة موزعة بين الله وبين أندادهم، ومحبة الموحدين خاصة وخالصة لله سبحانه وتعالى. لذلك والذين آمنوا أشد حبا لله. كما تقدم أن محبة المؤمنين لربهم لا يماثلها محبة مخلوق أصلا، أن محبة المؤمنين لربهم لا يماثلها محبة مخلوق أصلا، نقول لا يماثلها أو لا تماثلها. التذكير جائز في مثل هذا، تذكير الفعل ولو كان الفاعل مؤنثا جائز إذا كان هناك فاصل بين الفعل وبين الفاعل. لا يماثلها وجود الضمير اللي هو الفاصل يسوغ تذكير الفعل، جائز. كما لا يماثل محبوبهم غيره، كما أن الله سبحانه وتعالى لا مثيل له إذ ليس كمثله شيء، كذلك محبته. وكل أذى في محبة غيره

ولا إله إلا الله والتلفظ بلا إله إلا الله ليس من الإيمان بل يكفي التصديق، هذا قول باطل، وهذا الحديث يرد. الأول قول لا إله إلا الله عن علم ويقين كما هو قيد في قولها في غير ما حديث. المراد بالقيد الشروط التي تقدم ذكرها من شروط لا إله إلا الله التي يجب أن يحفظها كل مسلم ويعمل بها، أن يقول لا إله إلا الله عن علم لا عن جهل لمعناها، ويعلم أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. الشرط الثاني أن يصل هذا العلم إلى درجة اليقين بحيث لا تردده الشبه بل يكون ثابتا. العلم اليقين الذي لا تردد فيه ولا شك. الشرط الثالث أن يكون ذلك عن إخلاص، عن إخلاص العبادة لله والكفر بما يعبد من دون الله. إن لم يكن هناك إخلاص وكفر بما يعبد من دون الله، إما أنه يعبد مع الله غيره أو لا ينكر ذلك أو يشك في ذلك لا يفيد. الشرط الرابع أن يكون ذلك بصدق، لا يكون مثل إيمان المنافقين يكون صادقا في قوله لا إله إلا الله محمد رسول الله. الشرط الخامس أن يكون محبا لهذه الكلمة العظيمة وما دلت عليها، وهو ما دلت عليه من إخلاص العبادة لله تعالى، وذلك يؤدي إلى محبة الله، المحبة الصادقة الخالصة التي تقدم وصفها. المحبة روح الإيمان. الشرط السادس الانقياد، ينقاد لمضمون لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويطبق ذلك عمليا. الشرط السابع أن يقبل ذلك قبولا ويسلم تسليما، لا يكون في نفسه حرج أو حزازة بل يقبل قبولا كاملا. هذه الشروط سواء حفظتها بألفاظها هكذا أو لم تحفظ، لكن يجب أن تطبق ذلك عمليا. تطبيق الشروط عمليا واجب على كل مسلم ومسلمة. لا يكتفي الإنسان بالكلمة الجوفاء التي يقولها دون فهم لمعناها ودون تطبيق لهذه الشروط كلها. هذا ما أشار إليه الشيخ بقوله عن علم ويقين إلى آخره. القيد الثاني حتى يحرم دم من قال لا إله إلا الله الكفر بما يعبد من دون الله تعالى. هذا قد يؤخذ من شرط من الشروط السابقة الإخلاص، ويكون هذا مؤكدا. الكفر بما يعبد من دون الله، لكن ذكر في هذا الحديث وكفر تأكيدا لما دلت عليه، لأن المقام عظيم يقتضي التأكيد. من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه وكفر بما يعبد من دون الله، بهذين الشرطين أو بهذين القيدين يحرم دم من قال لا إله إلا الله، قوله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل فيه دليل أنه يحرم ماله ودمه إذا قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. نصف عندي هكذا، انتبه. فيه دليل أنه يحرم ماله ودمه إذا قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. نصفكم فيه دليل أنه لا يحرم ماله ودمه إلا إذا قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. كلا النسختين صحيحة. فإن قالها قال لا إله إلا الله ولم يكفر بما يعبد من دون الله فدمه وماله حلال، أي من لم يكفر بما يعبد من دون الله تعالى قال لا إله إلا الله ومع ذلك لم يخلص العبادة لله، يصرف أنواعا من العبادة لغير الله تعالى، لم يكفر بالطواغيت سواء كان في توحيد في شعائر العبادة أو في أي معنى من المعاني، إذا لم يكفر بما يعبد من دون الله تعالى لا يحرم ماله ودمه. ولم ينفي ما نفته لا إله إلا الله، لا إله إلا الله نفت الشريك، من صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله أو أطاع غير الله في تحريم ما أحل الله أو العكس لم ينفي ما نفت هذه الكلمة. فتأمل هذا الموضع فإنه عظيم النفع. قال شيخنا يعني صاحب المتن المصنف الإمام المجدد جده، وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله. يشرح الشيخ الآن معنى الحديث الذي تقدم، فإنه لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها تلفظ بها وعرف معناها مع لفظها ولا الإقرار بذلك، أقر بذلك أنه لا يستحق العبادة غير الله، أقر بلسانه، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله، إلا الله وحده لا شريك له، لا يدعو غير الله تعالى، بل لا يحرم دمه وماله حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله تعالى. انتبه كيف تجمع بين هذا وبين ما تقدم. بل كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، ما يكون هذا الكفر بما يعبد من دون الله؟ لا، في نفسه لا يدعو غير الله، لكن لم يكفر بما يعبد من دون الله يقر ذلك، إما يشك في ذلك أو يقر من يعبد غير الله. إقراره لغيره على الشرك وإن كان هو في حد ذاته لا يدعو غير الله يتنافى مع الكفر بما يعبد من دون الله. الكفر بما يعبد من دون الله أن تترك عبادة غير الله تعالى وتنكر ذلك وتتبرأ من ذلك وتتبرأ ممن يفعل ذلك، هذا معنى الكفر بما يعبد من دون الله. حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله فإن شك أو توقف أو لم ينكر بل وقف موقف الراضي أمن يعبد غير الله لم يحرم ماله ودمه، ولو كان في حد ذاته في نفسه لا يدعو غير الله. فيا لها من مسألة ما أجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع. هذا إذا رزقت الفقه في الدين وفهمت معنى هذا الحديث، فهم الشيخ هذه المعاني كلها، فهم الشيخ هذه المعاني كلها من قوله عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، وكفر بما يعبد من دون الله. هذا الكلام كله شرح لقوله عليه الصلاة والسلام: وكفر بما يعبد من دون الله. قوله وحسابه على الله عز وجل، أي الله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى حسابه. نحن لنا هذا الظاهر، فإن كان صادقا جازاه الله بجنات النعيم. إن قال لا إله إلا الله وقيد بهذه القيود وصدق فيها وعلم الله منه الصدق والإخلاص جازاه بجنات النعيم. وإن كان منافقا أراد بذلك أن يحفظ ماله ودمه ويعيش بين المسلمين عذبه العذاب الأليم. وأما في الدنيا فالحكم على الظاهر، من رأينا في ظاهره أنه يصلي ويعمل الأعمال الظاهرة التي تظهر لنا ولكنه يبطن الكفر ليس لنا في الظاهر إلا إجراء الأحكام على ظاهره، يسمى مسلما ولو كان منافقا كافرا في باطنه وهو من أصحاب الدرك الأسفل من النار. وهذا هو الواقع الذي وقع في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام من أولئكم المنافقين الذين كانوا يصلون خلف النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المسجد وهم يبطنون الكفر، وفي الظاهر يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويعملون الأعمال الإسلامية. أجريت عليهم أحكام الإسلام في الظاهر وهم كفار في الباطن، بل لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم من السياسة الحكيمة تقتيلهم، وفي الإمكان أن يقتلوا سرا، لكن لو قتلوا تقتيلهم صار سببا وفتنة للناس وسدا للطريق في الدخول في الإسلام. اقتضت السياسة النبوية الشرعية الحكيمة ارتكاب أخف الضررين، وهو بقاؤهم بين المسلمين مع كفرهم الباطن، وربما يكونون عيونا لغير المسلمين على المسلمين، وكل ذلك دون سد الطريق للذين يريدون الدخول في الإسلام. ما أحكمها من سياسة صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله وشر زيادة لكن غير موجودة عندكم، زيادة تقريبا نصف صف. اقرأ الذي عندك. قوله وشرح هذه الترجمة وما بعدها من الأبواب، فقد ذكر فيها رحمه الله تعالى ما يبين التوحيد وما ينافيه وما يقرب منه وما يوصل إليه من الوسائل، وبيان ما كان عليه السلف من بعدهم. هذا ما عندك شيء؟ وبيان ما كان عليه السلف من بعدهم عن الشرك، من بعدهم عن الشرك بالعباد. عندكم فتح المجيد؟ ما في. طيب اقرا اللي عندك بس اقرا. وشرح قوله وشرح هذه الترجمة وما بعدها من الأبواب، فقد ذكر فيها رحمه الله تعالى ما يبين التوحيد وما ينافيه. شرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، ما بعدها بدون واو. قوله وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، فقد ذكر فيها رحمه الله تعالى ما يبين التوحيد وما ينافيه وما يقرب منه وما يوصل إليه من الوسائل، وبيان ما كان عليه السلف من بعدهم عن الشرك في العبادة وشدة إنكارهم له وجهادهم على ذلك. وقد جمع هذا الكتاب على اختصاره من بيان التوحيد ما لا يعذر عن معرفته وطلبه بإقبال وتدبر، وكذلك الرد على أهل الأهواء جميعهم، فمن حفظه واستحضره وجد ذلك واستغنى به عن غيره. في الرد على كل مبتدع فتدبره تجده كذلك، وسيأتي التنبيه على ذلك إن شاء الله تعالى. قال الشيخ رحمه الله تعالى وشرح هذه الترجمة في هذا الباب الذي نحن فيه ما بعدها من الأبواب. الأبواب الآتية شرح وبيان لهذا الباب، فقد ذكر فيها رحمه الله تعالى ما يبين التوحيد وما ينافيه وما يقرب من الشرك وما يوصل إليه من الوسائل، وما يقرب من الشرك وما يوصل إليه من الوسائل. وسائل الشرك: الشرك الأصغر بأنواعه من وسائل الشرك الأكبر، ويقال من ذرائع الشرك. وبيان ما كان عليه السلف من بعدهم عن الشرك في العبادة وشدة إنكارهم له وجهادهم على ذلك، لأنهم تذوقوا، وخصوصا الصحابة، قد عاشوا في الجاهلية حياة الشرك، ثم أنقذهم الله على يد رسول الله عليه الصلاة والسلام، عرفوا سبيل المجرمين ثم عرفوا سبيل المؤمنين، وقارنوا بين السبيلين، وكانوا من أعرف الناس بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أحب الناس بهذا الدين العظيم لتجربتهم السابقة. في هذه النقطة تراجع الكتيب الصغير لابن القيم الفوائد، ولتستبين سبيل المجرمين عند هذه الآية تجد كلاما عظيما جدا، يقسم الناس إلى أقسام: الذين عرفوا سبيل المؤمنين، سبيل المجرمين وسبيل المؤمنين هم من أعرف الناس بهذا الدين وأحب الناس بهذا الدين هم الصحابة. ثم يأتي بعد ذلك من عرف سبيل المؤمنين ولم يعرف سبيل المجرمين فيه نقص، وأنقص منهم من عرف سبيل المجرمين بالتفصيل ولم يعرف سبيل المؤمنين إلا بالجملة، وأسوأ حالا من لم يعرف لا هذا ولا ذاك كالبهائم. هذا التفصيل العظيم تجده في ذاك الكتيب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.